شجرة القاتي هلكت أموال الناس وصحتهم، وإذا نهيناهم عنها قالوا أتونا بنص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. القاتي والدخان كلاهما من أشياء الباطل، أشياء الضلال، كلاهما شر، كلها تضر بالمسلمين في صحتهم وأبدانهم، تسبب غضب الله عليهم، فيها منكرة يحرم بيعها وشراؤها وأدمانها والتجارة فيها، ومضار القات يعرفوها للربح وجربوها وعرفوها، ولكن كثير منهم ابتلي بها فلهذا يتعصب لها ويصعب عليه تركها. كما ان بعض اهل الدخان يتعصب للدخان ويعرف مضارته واذاه له، ولكن العاده امرها كثير والعادات قاهرات لكثير الناس نسال الله العافيه. الحاصل ان القات محرم، وقد عرف علماء اليمن المتبصرون المحققون شره واله فيه وبينوا بطلانه، وعقد مؤتمر منذ مدة قريبة لهذا الأمر، وأجمع المؤتمرون من العلماء على تحريم القات ومضرته العظيمة، وأن الواجب عدم زراعته وعدم بيعه وشرائه، والواجب اجتنابه والحذر منه، كما أن الواجب عدم زراعة شجر الدخان وعدم استعماله وعدم بيعه وشرائه، هذه أمور يجب الحذر منها، ومن ابتلي بشيء منها فعليه يتوب إلى الله من ذلك، ولا تمره العادة ولا يخضع للعادة السيئة، بل يجب أن يكون متحررا من العادات السيئة بعيدا عما حرم الله عليه ولو أساده هو وإزاده القلب، كما أن الخمر منه من الخبائث، فالأم الخبائث إذا أسادها الإنسان صوب عليه صلاته نعوذ بالله، وهي أم الخبائث، فكيف بالدخان وبالقات وتركهما أسهل. فالواجب على المؤمن أن يتقي الله ويحذر ما حرم الله عليه، وأن تكون عنده عزمة صادقة قوية في ترك ما حرم الله، وإن كانت عادة يحاربها الناس يعتادوا الباطل صعب عليه تركه، لكن حق الله أعظم، حق الله أعظم وطاعته أكبر، فالواجب أن يطاع الله وأن يحذر ما حرم، وأن يكون المؤمن قويا عظيما يحارب العادات السيئة ويقوى على تركها، ويستعين بالله على ذلك، ولا يغره الشيطان ولا يخدعه الشيطان ولا يلسع السوء. نسأل الله السلامة.